بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا أنه واحد وحدة الثلاثة وهي المسمات بالوحدة الحقة بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا له امتاز عنه بالضرورة بشيء. كان الكلام في الفروع المترتبة على القاعدة التي استفدناها من هذا الفصل وهي أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قلنا أن الأمر الأول الذي يستفاد من هذا الأصل ومن هذه القاعدة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم أن الأصل الأول المستفاد من هذه القاعدة هو أن الواجب سبحانه وتعالى صرف. وقلنا أن الصرافة تارة تقع صفة للماهية وهي ليس في محل كلامنا، وأخرى صفة للوجود وهي التي داخلة في محل كلامنا. وبينا بالأمس بأن الصرافة في الوجود معناها عدم المخلوطية مع شيء آخر، وحيث لا يوجد في قبال الوجود إلا العدم، فمعنى الصرافة في الوجود أنه غير مخلوط بالعدم، يعني غير مركب من ماهية ووجود كما أشرنا إليه بالأمس. يتفرع على هذه النتيجة الأولى أن الحق سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له. هذه الصرافة تثبت لنا أنه واحد فقط بنحو الجملة المعترضة. فقط أريد أن أبين هذه النقطة. شوفوا كيف أن صفات الواجب سبحانه وتعالى بعضها تقع حدا أوسط لإثبات البعض الآخر. نحن أثبتنا أن الله موجود، وأثبتنا أن الوجود بنحو الوجوب. هذا الوجوب صار حدا أوسط لإثبات أنه صرف. حتى الآن نريد أن نستفيد من الصرافة لإثبات أنه واحد. هذا معنى أن نستفيد من الوجوب لإثبات أنه صرف، ومن الصرافة لإثبات أنه واحد. معنى ماذا؟ معنى أنه بتوسط هذا الوصف نريد أن نثبت، يعني نجعله حدا أوسط. أنت عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث، أنت بتوسط التغير أثبتت الحدوث للعالم. خب التغير ماذا؟ حد أوسط. نحن هنا أيضا بتوسط الوجوب نثبت ماذا؟ الصرافة كما بينا بالأمس. الآن نقول إذا ثبت أنه صرف لابد أن يكون واحدا. وهذه هي المسمات في كلمات الفلاسفة، إما بالوحدة الحق الحقيقية هذا تعبير، وإما بوحدة الصرافة هذا تعبير، وإما بأنه واحد لا بالعدد هذا تعبير. هذه كلها تعبيرات تريد أن تشير إلى مقلب واحد، وهو أنه لا يمكن فرض الثاني للواجب سبحانه وتعالى. نحن فيما سبق أثبتنا أنه واجب وأنه صرف، ولكن لم يثبت لنا أنه يمكن فرض التحقق الثاني له أو لا يمكن فرض التحقق الثاني له. الآن نريد أن نقول هنا أنه لا يمكن فرض تحقق الثاني له، وجود الثاني فقطعا غير موجود، إنما الكلام أين؟ فإنه أساسا يمكن أن نفرغ تحقق ووجود ثاني للواجب، يعني لواجب آخر، أو لا يمكن ذلك. نريد أن نقول أن الواجب إذا كان صرفا كما تقدم في الأمر الأول فلا يمكن فرض الثاني له. لماذا لا يمكن فرض الثاني له؟ لأنه إذا أراد أن يتحقق ثان في قباله فلا بد أن يتميز عن هذا الأول، ويتميز الأول عنه، وإلا لا تتحقق الإثنينية. هل يمكن فرض الإثنينية بلا امتياز؟ يلزم اجتماع المثلين، وهو محال كما تقدم فيما سبق. إذا لكي يتحقق فرض، يتحقق واجب آخر، فلا بد أن يمتاز عن الأول، ويمتاز الأول عن الثاني. خب، يمتاز الأول بأمر عدمي، لو يمتاز عن الأول بأمر عدمي، لو بأمر وجودي، ولا بد أن يوجد في الثاني ما لا يوجد في الأول، ويوجد في الأول ما لا يوجد في الثاني. خب، إذا كان في الأول يوجد ولا يوجد، هذا صرف أو مخلوط؟ مخلوط. إذا ما فرضته صرفا صار ماذا؟ غير صرف، هذا خلف. إذا لا يمكن فرض تحقق الثاني للواجب سبحانه وتعالى، لأن هذا الواجب الثاني لكي يتميز عن الأول لا بد أن يكون له كمال يفقده الأول. فإذا كان الأمر كذلك يلزم أن يكون الأول مركب من وجدان لكمال وفقدان لكمال الثاني، وقد فرضناه أنه واجد لكل كمال، مو فقط موجود بل واجد لكل كمال مفروض. لماذا نقول واجد لكل كمال مفروض؟ لأنه لو لم يكن واجدا لكل كمال مفروض إذا كان مقيدا بعدم ذلك الكمال، فيلزم أن يكون مخلوقا وقد فرض صرفا. فلهذا بالأمس قلنا هاي العبارة، فله كل كمال في الوجود، مو فقط فله كل كمال موجود. خب، يمكن أنه له كل الكمالات الموجودة في عالم التحقق، ولكن هذا يلازم أن يكون لا متناهي. لا، قد يكون متناهي ولكنه له كل الكمالات، لأنه لو جمعنا كل الكمالات في الحساب العددي، افترضوا لو جمعنا كل الكمالات الموجودة في عالم الإمكان، افترضوا أنها أي عدد؟ مليار كمال. خب، هذه كلها نقول موجودة في الواجب، فهو جامع لكل كمال موجود أو مجامع، ولكن يمكن أن يفرض كمال فوقه أو لا يمكن أن يفرض؟ ها؟ يمكن أن يفرض. إذن هو واجد لكمال وفاقد لكمال، وإن لم يكن ذلك الكمال موجودا لكن في النتيجة فاقد لك. أنا الآن في النتيجة لو فرضت أني أعلم علم الأولين والآخرين، في النتيجة علمي متناهي أو غير متناهي؟ متناهي. فاقد لكمال أو لا؟ نعم، لست فاقدا لكمال الموجود، كل ما هو موجود فأنا مالكه، ولكنه أنا فاقد لكمال المفروض ومو فاقد لكمال المفروض، فإذا فاقد أيضا ينتهي التركيب. إذن برهان الوجوب يثبت أن الواجب له كل كمال مفروض، ولا نكتفي بإثبات كل كمال موجود للواجب سبحانه وتعالى. وهذا ما أشرنا إليه لكم فيما سبق، بأن برهان الاحتمالات يستطيع أن يثبت كل كمال موجود مو كل كمال مفروض، لأن برهان الاحتمال يريد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. من أين يثبت وجود الله؟ من الوجود الموجود في عالم الإمكان. علم الحق، من أين يثبت علم الحق؟ يستقرئ العلوم الموجودة برهان الاحتمال. هذا يقول أنا وجدت أن في هذا العالم علم، قدرة، نظام. خب، لا يمكن أن يكون الموجود له فاقدا للعلم، للقدرة، للنظام. نحن نسلم معكم أنه يوجد فيه علم، قدرة، ماذا؟ ونظام، ولكنه متناهي أو غير متناهي. أطبق على الاحتمالات بعد، لا يمكن أن يتعرض له لا إثباتا ولا نفيا. من هنا ايضا برهان الاحتمالات وبتعبير السيد الشهيد الدليل العلمي لاثبات وجود الله في مرحله يكسر ويحتاج الى البحث الفلسفي. نعم برهان الاحتمالات جيد لاثبات ان هناك خالق وراء الماده ولا يمكن ان يكون ماديا، اما انه متناهي او غير متناهي، اما انه علمه باي كيفيه، هذه كلها بعد خارج عن بحث الفلسفي بحث الاحتمالات. وإنما وظيفة الاحتمال ونظرية الاحتمال أن توصلنا إلى عالم التجرد، وأن هناك عالم وراء هذا العالم. أما خصوصيات هذا العالم متناهي أو غير متناهي، خالق له كمال كل كمال مفروض أو لا، بعد هذا برهان الاحتمال لا يغني لا يثبته ولا ينفيه. ومن هنا فإن الدليل العلمي لا يغني عن الدليل الفلسفي وعن البحث الفلسفي. فلا يتصور أو يتوهم من عبارة السيد الشهيد قال أن هناك طرق متعددة لإثبات وجود الله، الطريق العلمي والطريق الفلسفي. جعل الطريق العلمي في عرض ماذا؟ الطريق الفلسفي، يعني أن هذا الطريق يثبت ما يثبته هذا. لا، ليس الأمر كذلك، بل الطريق الفلسفي في طول الطريق العلمي، هذا يثبت إلى حد وبعد ذلك يترك الأمر للفلسفة لتثبت تلك المسائل التي يعجز الدليل العلمي عن إثباتها. فلهذا بالأمس قلنا الإخوة هذا هنا فله كل كمال في الوجود، يعني فله كل كمال مفروض في الوجود، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لكان مقيدا بعدم ذلك الكمال المفروض، فيلزم ما فرض الصرف ليس بالصير. إذا اتضح هذا يثبت أنه لا يمكن أن يفرض الثاني له، خصوصا بناء على هذه النقطة التي أشرنا إليه أنه لا يفقد أي كمال حتى لو كان كمالا مفروضا، إذا لا يمكن فرض الثاني له، لأن فرض تحقق الثاني له معناه أنه فاقد لكمال من الكمالات، وهذا مناف لأنه لبيان أنه صرف صرافة حقا حقيقية. وهذا معنى قولهم أنه كلما فرضت له ثانيا عاد أولا. لماذا؟ لأن هذا الثاني هل يتميز عن الأول بكمال أو لا يتميز؟ إن قلت يتميز يلزم محدودية الأول، وإن قلت لا يتميز إذن أيضا هو الأول لأنه شيء كبال الأول. واضح؟ ومن هنا تتضح نقطة أخرى مهمة، التفتوا للمطالب الإخوة وإن كنا نتأخر، ولكنه المطلب لابد يتضح يهضم للإخوة. من هنا يتضح أنه لا يمكن أن يفرض وجود ثاني في قباله حتى لو كان ذلك الوجود معلول له، لأنه بمجرد أن يكون ثاني يعني ماذا؟ يعني أن الله يمتد وجوده إلى أين؟ إلى وجود هذا الكتاب، فإذا وصل هنا صار محدودا وبدأ وجود الكتاب. حتى لو كان معلوم، افترض معلوم، هذا الوجود معلوم له سبحانه وتعالى أم لا؟ طب هذا وجود ثاني في قباله، يعني أن المعلوم وجود ثاني في قبال العلة. إذا فرضته هكذا يرد نفس الإشكال. لماذا؟ لأنه إن قلت أن الواجب له وجود وكمال وجودي إلى أين؟ إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك يبدأ وجود ماذا؟ وجود الكتاب، صار محدودا أو لم يكن محدودا. إذن لابد أن تفرض أن وجود المعلول ليس هو وجود في قباله ولو كان معلولا له، بل هو وجود ماذا؟ قائم به. وإلا لو كان وجود في قباله لصار ثانيا له، فإذا صار ثانيا له لزم محدودية له ولو بهذا المقدار. سؤال أسأل مثال مادي، لو فرضنا أن عندنا ماء لا متناهي، ماء لا متناهي، يمكن أن نفرض قطرة من الماء في قبال هذا الماء اللا متناهي؟ يمكن، لأنه لو فرضت إذا متناهي بهذا المقدار، هذا لا يملكه. ولو هذه القطرة أنت من أين أخذتها؟ أخذتها من البحر. لو جئت بهذه القطرة خارج البحر، إذا البحر هذه حدوده إلا هذا، لا يملكها إلا أن ترجع وتقول أن المعلول هو عين الربط به قائم به، ليس شيئا في قباله، وإلا لو كان شيئا في قباله لزم محدوديته سبحانه وتعالى. وإنما المعلول عين الربط والحاجة، ومن هنا قرأنا لكم بالأمس شيء ولا شيء، هذه شيئية يعني باعتبار العقل، هذا العقل عندما ينظر إليها بنحو الاستقلال يراها ماذا؟ وجود في قباله سبحانه وتعالى ويغفل عن، لأنه العلم حصول. أما عندما أنت تنظر إلى واقعه بالحمل الشائع فهو وجود ماذا؟ معنى حرفي، والمعنى الحرفي شيء في قبال المعنى الاسمي، لو قائم بالمعنى الاسمي، قائم بالمعنى، لا شيء في قبال المعنى الاسمي، المعنى الحرفي وجوده وجود في الغير لا وجود في نفسه. فلهذا قرأنا لكم تلك الكلمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل قائم في سواه، لو كان قائم في نفسه لكان ماذا؟ في قبال الواجب، حتى لو كان معلولا للواجب. أما لو لم يكن معلولا للواجب فالمشكلة أنها، هذاك واضح الفساد. إنما الكلام حتى لو كان المعلول لمعلولا للواجب، الموجود معلولا للواجب، ولكن لابد أن لا يفرض أنه في قبال الواجب، لأنه لو فرض في قباله فإنه يلزم محدودية الواجب بعدمه. ومن هنا يتضح لكم أن المدارس الكلامية التي لا تفرض أن الممكنات عين الربط، مدرسة المشاء التي لا تفرض أن الممكنات عين الربط، هذه قالت بمحدوديته من غير أن تعلم، من غير أن تشعر. وإن كان يستفاد من كلمات الشيخ في التعليقات أنه قائل بالإمكان بالفقر الوجودي، مستفاد موجود في كلمات الشيخ، بل عبارات صريحة أن الممكن عين الفقر، مو أنه شيء ثبت له الفقر، لأنه إذا صار شيء ثبت له الفقر أخو شيئية في مقابل شيئيته، فيلزم أن يكون الواجب محدودا. واضح إلى هنا؟ إذا كلما فرضته ثانيا عاد أولا، إذا فرضت وجود زي ثان له فهو ثان له، لا يمكن أن يكون ثان. نعم قائم بإيه بهذا المعنى ثاني المقبول، يعني الثانوية بهذا المعنى، يعني الثانوية الموجودة بين الفاعل وفعله، نعم هذا المقدار نقبله، لأن الفعل والفاعل مو واحد وإنما اثنان، بهذا المقدار من الثانوية نقبل. أما ثانوية بأكثر من هذا المقدار يلزم أن يكون الواجب محدودا. ومن هنا وردت في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام واحد لا بالعدد، لماذا؟ لأنه إذا صار واحدا بالعدد قابل للتكرار للثاني والثالث والرابع. ويريد أن يقول الإمام أساسا الثاني له فرضه محال. هذا الشيخ اللي سأل بأنه كيف أسمى اليوم مو موجود، فرضه محال، مو فرض المحال، أساسا أنت تفرض تحقق الثاني محال، لأنه يلزم أن يكون الأول غير سلفي، يلزم أن يكون محدود. اسمحوا لي أن أكمل أجب خدمتكم، البحث أعطي فيه مجال باعتبار دقيق البحث. إذا واحد لا بالعدد، فلهذا ورد أيضا في كلماته سلام الله عليه كل مسمى بالوحدة غيره قليل إلا هو، فهو واحد ولكنه كثير. التفتوا جيدا، فهو واحد ولكنه كثير. خب إذا فرضت أن استطعت أن تفرض له في قباله هذا الواحد فهو كثير لو قليل، يصير قليل لأنه يوجد في شيء قباله. إذا هذه الوحدة هي حيل الكثرة بنحو لا يمكن أن يفرض في قبالها كثرة. نعم لا يتباتر إلى الذهن، لا يروح ذهنكم إلى هناك، بعد هذا معنى قول الممكنات مو موجودة، لا موجودة، ولكنها وجودها بنحو الربط، وجودها بنحو القيام به، من قبيل المعنى الحرفي. المعنى الحرفي موجود ومو موجود، نعم موجود، ولكن وجوده في قبال المعنى الاسمي، بل في وجود المعنى الاسمي، هذا الذي ذكرناه مرارا، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. فقط أنا أطبق العبارة حتى أنه لا أقل قارين إذا أثر الشيء، إذا أخذنا السؤال والجواب إلى مكان آخر. وثانيا، هذه عبارة له كل كمال في الوجود، هذا قلنا بأنه ماذا لابد أن نقول؟ له كل كمال مفروض في الوجود، مو فقط كل كمال وجودي فهو مالكه. طبعا يبقى في مطلب واحد، وهو أنه يعني أن الحق سبحانه وتعالى جامع لكل كمال الممكنات، لكل هذه الكمالات مع حدودها العدمية لو بلا حدودها العدمية. شوفوا هذا الوجود كمال وله حد عدمي ولا، يعني عندما نقول هذا الوجود له كمال ومحدود، هذا الكمال موجود للواجب، ولكن هو حده لو هو بلا حده، ها تمام. إذا سقط وجوده موجود بعد حدوده غير موجودة، لأنه إذا كانت حده أيضا موجود معه يلزم أن يكون مجمعا للحدود، مو فقط له سد حد واحد، يكون لهم مليارات من الحدود. اكتشفوا جيدا، إذا هذا الشيء عندما نقول الكمال، هذا الكمال موجود للحق، مو مرادنا هذا الكمال مع حد، لأن حده ليس بكمال حتى يكون موجود الحق، سألنا بانتفاء الموضوع، كماله موجود للحق لا كماله مع نقصه، فنقصه منزه عنه الحق. فلهذا وردت عبارة في أصول الكافي، في شرح أصول الكافي لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يقول هناك صدر المتألهين عبارة مهمة، يقول الحق سبحانه وتعالى له كمال كل شيء حتى كمال الجزء. بعض من لا معرفة له بعبارات الشيء، الآخوند رحمة الله تعالى عليه قال، يقول الآخوند أنت الله جزء، بل يقول جسم له كمال الجزء، خو جسم له مو جسم، خو جسم بقى. هذا الإنسان اللي يتكلم بهذا المستوى ينسب إليه أنه قائل بأن الله جسم، هذا من شاء شنو؟ من شاء أنهم ما استطاعوا أن يميزوا بين الحمل المتعارف والحمل الذي هو الحقيقة والرقيقة. احنا عندنا حمل حقيقة ورقيقة وحمل متعارف، هذا الذي بينته يسمى حمل الحقيقة والرقيقة، يعني أن كمال الممكن موجود للواجب بنحو أعلى وأشرف، هذا اللي كنا نقوله في بداية الحكمة، هذه بنحو أعلى وأشرف معناه ماذا؟ يعني الكمال بلا نقص، ولكن هنا موجود الكمال، ولكن كمال مقترن مع النقص أم لا؟ كمال مع النقص، ولكن هناك كمال بلا نقص. وثانيا أنه واحد وحدة الصرافة، ولكن الصرافة في الوجود لا الصرافة في الماهية، لأنه لا ماهية له، وهذه الوحدة هي المسمات بالوحدة الحقة، وهي المسمات بالواحد لا بالعدد، أسماء متعددة لكن كلها تشير إلى هذه الحقيقة. بمعنى هذه بمعنى مو تفسير الوحدة الحقة، وإنما إقامة البرهان أنه كيف نستفيد من الصرافة الوحدة، تفسير الوحدة يأتي بعد ذلك. هذه بمعنى ظاهر العبارة أنه يريد يفسر الوحدة الحقة، لا مو بالشكل، يريد أن يقيم البرهان كيف أن الصرافة، كيف أن الصرافة تثبت الوحدة. بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا، الفرض على قسمين، فرض العقل، يعني أنت في عقلك تفرض، أنت من حقك في عقلك تفرض ما تشاء، وأخرى تريد أن تفرض التحقق، هذا الذي نقول محال في الواجب، ولا أنت تستطيع في العقل تقول أنا أفرض أن الواجب مئة، الاعتبار خفيف المؤونة، لكن أن تفرض تحققا للثاني هذا محال. فرض التحقق للثاني محال. وين فرض المحال ليس بمحال؟ من قبيل ان تفرض وجود زيد الان بلا علته. هذا الفرض ممكن يمكن ان تفرضه او لا. ان تفرض ان وجود زيد متحقق ولكن علته غير متحققه بعد. هذا الفرض ممكن، فرض التحقق ممكن ولا لا؟ ما في محذور. ولكنه لا يقع في الخارج لانه المعلول لا يتحقق بلا علته. وبعباره اخرى فرض المحال ليس بمحال في المحال الوقوعي لا في المحال الذاتي. في المحال الذاتي فرضه ايضا مو ممكن، فرض التحقق ماله غير ممكن. ان كلما فرضته ثانيا له امتاز عنه بالضروره بشيء من الكمال ليس في الاول، فتركبت الذات من وجود ومن عدم وخرجت عن محوضة الوجود وصراحة الوجود وقد فرض صرفا. هذا خلف، هذا هو البرهان لإثبات كيف أن الصراحة تثبت الوحدة الحقة. لعل سيدنا ما معنى الوحدة الحقة؟ قام فهو في ذاته البحتة. هذا معنى الوحدة الحقة، فهو في ذاته البحتة بحيث كلما فرضت له ثانيا عاد أولا. هذه من الموارد التي يقولون أن الوصف مشعر بالعلية. لماذا كلما فرضت له ثانيا عاد أولا؟ لأنه بحت، لأنه صرف غير مخلوط بشيء. وهذا هو المراد بقولهم أنه واحد لا بالعدد، انه واحد. الاخوة التفتوا للمطلب ولا هذول ما يخلون ان نكمل درسنا؟ اذا احد من الاخوة ممكن هذا يرجع اكون هنا يجروه اليوم نقول لهم الى انه ذهن يروح هناك، احنا ذهننا يروح هناك مو فقط ذهن الاخوة. قالوا هذا هو المراد بقولهم انه واحد لا بالعدد. فتحصل من الأمر الأول والثاني أنه هل يمكن فرض وجود في قبال وجوده أو لا يمكن؟ لا يمكن فرض الوجود. سؤال، التفتوا جيدا للمطلب. سؤال، انت سؤالكم شنو أول؟ قلوا لي لعله في مقام الجواب. بلي بلي، أحسنتم. أن المرتبة المقومة هي المستقلة وما عداها من المراتب كلها متقومة، كلها متقومة. بس يبقى عندك فرد إشكال واحد اللي ما جايب ذهنك بس أشير إلى حبة تلتفت، وهو أنه كيف يمكن لمعنى الحرفي أن يقوم معنى الحرفي آخر؟ لأنه إذا فرضنا خمس مراتب، هذه المرتبة الأولى معنى الحرفي أم لا؟ والمرتبة الثانية معنى الحرفي أم لا؟ والمرتبة الثالثة معنى الحرفي أم لا؟ هذا الإشكال باقي، أن المعنى الحرفي يستطيع أن يقوم معنى الحرفي آخر أو لا. ذكر جملة من الحكماء بأنه يمكن، كما أن العرض يمكن أن يكون موضوعا لعرض آخر، مع أن العرض قائم موجود لغيره، ولكن يعرض العرض على العرض فيكون العرض بمرتبة الجوهر لعرض يعرض عليه. يعني وبعبارة أوضح، أن هذا الوجود الوسطي وهو الوجود المجرد، هذا بالنسبة إلى الله معنى الحرفي، ولكن بالنسبة إليك معنى الحرفي له وجود مستقل، وجود مستقل يمكن أن يقوم غيره. طبعا هذا هو الجواب المتوسط، وإلا الجواب الحق فالمقوم للجميع هو سبحانه وتعالى، والوسطيات والوسائط ليست إلا معدة، وإلا فاعل حقيقي معد. فاعل حقيقي هو الله، خالق حقيقي هو الله، موجد حقيقي هو الله. خب هذه الوسائط شنو؟ تقول هذه الوسائط لأن الفير إذا أراد أن يمر، بعض الأحيان القوابل مو قادرة على أن تأخذ الفير، فلا بد أن تمر من طريق إلى أن تصل إلى هذا القابل. هذا من قبيل النور الذي يريد أن يمر من هناك إلى هنا. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة. هذه الواسطة هي واسطة في السير. ومن هنا يتضح نحن عندما نقول أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الوسائط في السير، مو مرادنا أنهم هم الذين خلقوا عالم الإمكان، لأن الإيجاد منحصر به، لأن الفاعلية الحقة الفاعلية الحقيقية هي منحصرة به سبحانه وتعالى. نعم نحتاج إلى وثائق، هذه الوثائق لا لضعف في فاعليته بل لنقص في قابلية القابل، لا يستطيع أن يأخذ الفيض مباشرة. توضيح فقط الأمثلة، قال تفسير الأمثلة لعله توصل المطلب وإن كانت تبعد المطلب من جهات أخرى. هذا من قبيل أنه أستاذ الآن بحث خارج يعطي فد مستوى من البحث كل واحد ما يفهم، فلهذا يروح فد مقدار من الطلبة يستوعبون منه، هذول الطلبة يجون إلى مرتبة أدنى منهم يوضحون المطالب أكثر. خب هذا الطالب الذي في المرتبة الثالثة لو ذهب إلى هناك يستطيع أن يفهم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ أكو قصور في الأستاذ؟ ما هو قصور في الأستاذ، الأستاذ مطلبه لعلوه هذا مدى يفهمه. إذا قصور في القابل لا أنه قصور في الفاعل. بلي اي بلي بلي صحيح. في علم الحق إن شاء الله نصور لكم أنه كيف هو قابل. نعم لابد أن يفرض أن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها، يعلم أو لا يعلم ها؟ وهو القاضي. لكن يبقى أن المعتزلة مساكين تورطوا فيها المشكلة، تطوروا أن هذا القابل منعزل عن وجوده، فقالوا ماذا؟ بالثابتات الأزلية. أنا أبدأ أقول إن شاء الله سيأتي في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص نطور علم الحق بنحو أنه يعلم بالجزئيات حتى بجلوسي وجلوسك في آن الآن وما أقوله في كل حرف حرف، بل ولا يلزم أي إشكال، بل ولا يلزم التعدد. هذا يأتي إن شاء الله. إذن قبل أن أدخل في جواب هذه المشكلة سأطرحها وطرحتها بالأمس أذكر جوابها، فقط أنتم أعينونا على مطلب واحد وهو أن لا تطالبونا بالتصور، طالبونا بشيئين فقط، بإمكان المطلب وإقامة البرهان عليه، أما تصوره فموكول إليكم. ونحن مرارا ذكرنا هنا في البحث الفلسفية المشكلة ليست التصديق، إنما المشكلة أين؟ في التصور. أنا لا أستطيع الآن، أنت لو قلت لي صور أقول لا أستطيع أن أصور، ولكنه فقط أثبت لك الإمكان وأقيم البرهان على الوقوع لا أكثر من ذلك. أما التصور فهذا موكول إليك. فلهذا وجدتم في الروايات كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق مردود مصنوع مردود إليكم، لأنه لا يمكن تصور. لماذا؟ لأن المتعلق غير متناهي وكل ما يأتي إلى الذهن متناهي، ولكن البرهان عندما يثبت ذلك فلا محظور فيه. وليس بعزيز، أنت كثير من الأمور المادية تؤمن بوجودها ولا تتصورها. ثم يقولون أن الجاذبية موجودة، علم يثبت هذا المعنى، من يستطيع أن يتصور الجاذبية؟ ما هي؟ فقط تؤمن بوجود الجاذبية من خلال وجود الآثار. إذن التصور في بعض الأحيان قد يكون غير ممكن، بل كثير من الأحيان يكون غير ممكن. مرارا سألنا شيخنا الأستاذ شيخ جوادي أن الحق سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة كل الأشياء وهو عالم بجميع الأشياء قبل إيجادها، كيف التصور؟ قال لا أعلم. ثلاث مرات أتذكر لا أعلم لا أعلم، يقول لا أعلم، تصور لا أعلم، ولكن البرهان يثبت أنه عالم بكل شيء قبل إيجاده. فإذا نحن لا ندور مدار التصور. أنا تدري رواية أقرأ لكم من البحار، شوفوا هاي تصورات تقدرون تتصورون ولا ما تقدرون. الرواية في الجزء الأول من البحار صفحة 99، الرواية معلوية عن علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل مما خلق الله عز وجل العقل، مراد من العقل مو العقل الإنساني، مراد من العقل هنا يعني العقل الذي يطلع عليه الروايات، أول ما خلق الله العقل. قال خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق، من خلق ومن لم يخلق إلى يوم القيامة، ولكل رأس وجه، ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل، واسم ذلك الإنسان مكتوب على وجه ذلك الرأس، وعلى كل وجه ستر ملقى لا يكشف ذا لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود ويبلغ حد الرجال او النساء، فاذا بلغت كشف ذلك الستر فيقع في قلب هذا الانسان فيفهم الفريضة والسنة والجيد والرديء، ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراجي في وسط البيت. ستريدون تصورون أنتم فد ملك له هالقدروس؟ هذه الرواية صريحة في هذا المعنى، إذا تريدون تحملوها على ظاهرها ها، وهو أنه أمر مادي يعني فد موجود له هالقدروس. فلهذا ومن حقه أيضا صاحب بحار رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما الخبر الأخير فهو من غوامض الأخبار، والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو الرموز والأسرار، ويحتمل يعطي فد معنى واقعا لا ينسجم. يقول أن المراد من العاقل يعني العقل الإنساني. حتى هذا العقل الإنساني شلون دخل على الخط أنا ما أدري، مهم باعتبار ما يقدر يوجه المطلب، ولكنه نحن بناء على ما سيأتي من أن العقل الأول جامع لكل كمالات الوجودات، مو أنه له هذا العقل له رأس كل إنسان، بل له رأس كل مخلوق، ولكن لا بالمعنى المادي. فإذا شوفوا البرهان يثبت هذا المعنى، ولكنه تصوره ماذا؟ مشكلة، بل غير ممكن. وإذا اتضح هذا الآن نأتي إلى ما أثبتناه في الأمر الثاني. إذا يمكن فرض وجود ثاني في قبال وجوده أو لا يمكن فرض وجود ثاني في قبال وجوده؟ لا يمكن، لأنه أي فرض يلزم منه ماذا؟ أن يكون محدودا، وأنا موجود وغير موجود، موجود نسبة الوجود إلي بالحقيقة لو بالمجاز وهذا الوجود موجود للحق لو مو موجود للحق، موجود لو مو موجود؟ موجود قطعا، موجود احسنتم هيجي هيجي وفاتر قوي، بل موجود لانه برهان يقول ان لم يكن موجود فهو محدود بعدم هذا الكمال، موجود بالقوة بغوث قاطع. خب الوجود بالنسبة اليه نسبة حقيقية لو مجازية، نسبتها الي حقيقية لو مجازية، في عرض واحد لو احدهما في طول الاخر، في طول ما يصير في عرض لأنه إذا كان في طول يعني أولا له ثانيا لي ما يصير، للعرض هو وجود واحد في طول ما يصير. فالفرض الطولية ما ممكن، فرض العرضية اسمحوا لي مدام كونوا على ثقة، إذا الإخوة يوافقون على عندي استعداد أبقى معكم شهر في هذا المطلب، ولكنه أريد أن يتضح المطلب فقط، مع أنه بحث مو هنا بحث إن شاء الله في الجبر والاختيار سنبين، وإن كان بعض الأحيان بيني وبين الله بالأمس حتى في النوم رأيت أن ذكر هذه المطالب مو مصلحة، ولكنه إن شاء الله فيه مصلحة للإخوة المؤمنين بشرط أن يلتفتوا إلى المطالب جيدا. إذن هذا المطلب أنا أقول في النوم يعني في هذه الغفوة اللي تأخذ الإنسان، كنت أحس أنه في فكري هذا المطلب موجود لأنه كان يعيش معي هذا المطلب، أنه بعض الإخوة بالأمس ذكروا لي أنه سيدنا صار منشأ شبه هذه، وأنا أعوذ بالله أن أذكر مطلب يكون منشأ الشبهة لإخوان، أريد الشبهات تحل مهنة وأكون أنا منشأ شبهة على أي الأحوال. فإذا وجود له حقيقة، وجود لي حقيقة، والنسبة نسبة إلى ما هي له في عرض واحد، برهان يثبت هذا المعنى أو لا يثبت هذا المعنى؟ أثبتنا لكم بالبرهان هذا المعنى. حتى فقط لكسر ثورة الاستبعاد أنت تقول نظرت إلى زيد، وأنت نظرت إلى زيد لعينك نظرت إلى زيد، بعد هذه النسبة إلى نفسك نسبة حقيقية لو مجازية؟ إن قلت مجازية خب واحد يقبل، أنا عندما أقول نظرت يعني مو أنا نظرت عيني نظر أصلا، يقبل أحد هذا؟ مع أنه أكون نسبتين هنا، هم أنت تستطيع أن تقول رأيت وهم تقول رأت عيني، وهذا لو نسبت إلى العين قوة الباصرة النسبة حقيقية لو مجازية؟ حقيقية. النسبة إلى النفس حقيقية لو مجازية؟ في عرض واحد لو في طول أحدهما في طول الأرض واحد من واحد. اذا يعقل ان تكون عندنا نسبتان حقيقيتان واحداهما في عرض الاخرى لا احداهما في طول الاخرى. اساسا في طول الاخرى لمن يلتفت يجد انه اساسا هذه النسبة مو ذيك النسبة، لان النسبتان اساسا شو العلاقة ذاك بهذا؟ اذا انت قلت ان وجود الله سبحانه وتعالى يمتد الى اين؟ الى هنا، وبعده يبدأ وجود من؟ وجود زيد. هذا صار محدود او غير محدود؟ محدود صار. طبعا لا يعقل ان تقول انه صرف واحد من وحدة الحق. اتضحت هذه؟ تعالوا الى فعل الحق سبحانه وتعالى. بني تعالوا لفعل الحق. فعل الحق سبحانه وتعالى اذا قلت انه يمتد فعله الى فعل سمحت السيد هنا بعد يوقف بعد ما بعده فعل من؟ مو فعله فعل السيد. هنا يلزم ان الله قادر على كل شيء او قادر على كل شيء الا هذا الشيء. بعد وين ذاك قادر على كل شيء تسوي انت؟ لانه هذه محدودة، هذه قدرة السيد بعد خارجة او مو خارجة؟ ماذا تقول، خارجة او داخلة؟ اذا قلت خارجة العد مو قادر على كل شيء وانما قادر على اول فعله، اذا فعل شيئا بعد ما خرج عن فعله فهو داخل تحت من؟ فهو داخل تحت قدرة من اوجده ولا علاقة له. وهذا هو التفويض. بعد التفويض هو شنو يعني الا اسمه؟ احنا اسمه ما موجود. هذا تفويض، يعني ان الله سبحانه وتعالى له قدرة ولكن تقف الى هذا الحد، بعد هذه القدرة لا تأتي. اسمحوا لي يا مولانا خل ابين المطلب، قلت بخدمتكم اسمع منكم بس اخر ما يخالف من اخر، ينتهي المطلب غير ينتهي المطلب. اذا انت اذا قلت ان قدرة الحق سبحانه وتعالى تقف الى هذا الحد، فاذا ما فرضت انه غير متناهن صار متناهن، قدرته عين ذاته لو خارج عن ذاته. فاذا كانت القدرة لا متناهية لابد ان تشمل هذه القدرة او لا؟ فاذا فعله وقدرته تشمل هذا الفعل ايضا. ولكن تبقى عندك شبهة، وهي انه خب اذا شملت هذا وبعد هذا الفعل ليس له نسبة حقيقية لمن؟ الى الفاعل. هذا اجبنا عليه قبل قليل، وهو انه لا تعارض بين النسبتين الحقيقيتين. قلنا انه يعقل ان توجد نسبتان حقيقيتان في عرض الواحد او لا يعقل؟ برهان يثبت او لا يثبت؟ اذا هذا فعلك حقيقة او مو فعلك حقيقة؟ اذا مسؤول عن وعد. مسألة الجبر والاختيار. نعم اذا كان يلزم من نسبة الفعل الى الله حقيقة نسبة الفعل الى العبد ماذا؟ مجازا. الشبهة تكون وارد. اذا كانت نسبة الفعل الى العبد حقيقة يلزم منها نسبة الفعل الى الله مجازا، الشبهة تكون ماذا؟ واردة، ان الله يكون محدود. اما نحن اثبتنا لكم بالبرهان ان النسبة تستطيع ان تكون حقيقية والى موجودين احدهما، وهاتان النسبتان احداهما في عرض الاخرى ولا محذور فيه، لانه ذاك امكانه وهذا برهان وقوعه. وانت اذا جئت الى القرآن تجده مليء بهذا، مو واحد مورد موردين. انا ذكرت الباقة مورد واحد. شوف القرآن الكريم يأتي الى مكان ينسب الاضلال الى ابليس. من المضل؟ الله له ابليس. منشأ الاضلال في هذا العالم الله له ابليس. ها ابليس، فلهذا ينسب اليه الاضلال، مو مورد وموردين، عدو مضل مبين ومو مورد موردين، يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت بين اثنين، إما أن تقول النسبة إلى الله حقيقية وفي إبليس مجازية، وإما أن تقول النسبة إلى الله إلى الإبليس مجازية والنسبة إلى الله ماذا؟ إلى إبليس حقيقية وإلى الله ماذا؟ مجازية. وهذه الآيات كلها تحملها على المجاز. أما على ما ذكرنا فالنسبة حقيقية ولا تسلب اختيار إبليس أبدا، مو فقط بالإعلام الهداية، هو الله يهدي لو الرسول يهديك أي منهما؟ من يهديك؟ ها؟ الله؟ شايفة أنت قاعد ويا مولانا الرسول يهدي إليك ويهديك، هو الرسول يهدي له هذا العالم اللي صاعد على المنبر وذي يوجه الناس، هو من يهدي؟ الرسول؟ وين شايف الرسول؟ فإذا لابد أن تلتزم أن كل هذه الهدايات المنسوبة إلى الله في القرآن نسبة تكون ماذا؟ مجازية. لماذا؟ لأن الهادي الحقيقي من هو؟ الرسول، الإمام، العالم، مع أنه أن الهداية في القرآن نسبتها إلى الله نسبة حقيقية لو مجازية. فلهذا أنت إذا دخلت بهذه الرؤية إلى القرآن برؤية أن النسبة حقيقية الاثنين، أذكر مثال آخر وقت انتهى يمكن دقيقة أزمة دقيقة أو دقيقتين، شوفوا القرآن الكريم في مسألة التوفي يقول مرة يتوفاكم ملك الموت، مرة يقول تتوفاهم رسلنا، ومرة يقول يتوفى إن الله يتوفى الأنفس. وياهي حقيقية ياهي مجازية، لابد أنت على مبنى الأغيون من الطولية تلتزم بماذا؟ بأنه النسبة إلى الله مجازية والنسبة إلى الملك ماذا؟ حقيقية، مع أنه الواقع. والقرآن طبعا أكثر من هذا يذهب إلى قول إبراهيم هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، هو الله يطعمني لو أنا أرفع اللقمة وأضعها في يدي في أتمي. بعد لابد أن تقول هالشكل، تقولونها من قبيل الأكل من القفة، أن تقول لأن الله أوجدني وأقدرني على رفع اللقمة فإذا صح أن ينسب إليه ماذا؟ الإطعام، مع أنه لا ما نحتاج هذا. أما الإطعام منسوب إليه حقيقة ومنسوب إلى الإنسان حقيقة، فلهذا مسؤول عنه القرآن الكريم. فلهذا في باب الزرع أيضا كذلك، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بالله عليك الله هو الزارع، لهذا البلاع هو الزارع. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بلي ثم وأرسلنا الرياح لواقح، هو الرياح الله أرسلها لهذا نظام الأسباب والمسببات، هي أرسلت الرياح، ها؟ نظام الأسباب والمسببات لو الله. فإذا كل أنت لابد هنا تلتزم بالمجازية. أستفهمون بأن نظرية الحكيم هي التلاعب بظواهر القرآن، لو نظرية غير الحكيم هي التلاعب بظواهر القرآن. والحمد لله رب العالمين.